الحمد لله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه الصلاة وعلى آله وصحبه والسلام ما دام الليل والنهار. أيها المؤمنون، تعيش الأمة الإسلامية إحباطا ويأسا وهي ترى عدوها الكافر منتجا ومصنعا ومنظما، وتنظر لنفسها وهي في شتات وفرقة وفي تخلف. فهل هذه هي النهاية؟ وهل هذا هو الأخير في فصل الأمة؟ وما هو المخرج من ذلك؟ أقول: لا يوجد في العالم حضارة عرفها الإنسان كحضارة الإسلام. شهد بذلك الشرق والغرب، الصديق والعدو، حتى قال جوستاف لوبوني: ما عرف العالم مصلحا ولا فاتحا أحلم ولا أعدل من المسلمين. كيف كنا في فجر الرسالة؟ كيف كنا يوم كنا خير أمة أخرجت للناس؟ ما الذي دفعنا؟ الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة عرفها الدهر وصوتت لها الأيام وكتب لها التاريخ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أنا أذكر لكم ثلاثة نماذج من صدر الإسلام من خير أمة أخرجت للناس. ثم أسأل التاريخ الشرقي والغربي، تاريخ اليونان والرومان والفرس والأمريكان، وأقول: هل عندكم مثل هذه النماذج؟ بالله عليكم وتالله عليكم، وأسألكم بالله، هل في العالم حاكم وإمام يكشف القميص عن جسمه أمام رعيته على المنبر وهو يقول: اقتصوا مني اليوم، اقتصوا مني الآن قبل أن يكون درهم ولا دينار، اقتصوا مني قبل يوم القيامة؟ من الذي قال ذلك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام الذي أعلن في عرفة يقول: لا فر لعربي ولا عجمي ولا لأبيض ولا لأسود إلا بالتقوى. محمد عليه الصلاة والسلام الذي أعلن حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وفخورة الإنسان، يقول يوم النحر: كل دماء من دماء الجاهلية تحت قدمي هذا سلمت قدمه، كل مال ربا من أموال الجاهلية تحت قدمي هذا سلمت قدمه، كل فار من فارات الجاهلية تحت قدمي هذا سلمت قدمه. وأسألكم بالله، هل في العالم رجل إمام حاكم يحكم 20 دولة يذهب إلى بيت عجوز كما روى أهل العلم بأسانيد صحيحة فيكنس بيتها ويصنع طعامها ويغسل ملابسها؟ من هو أبو بكر الصديق كما روى أهل العلم؟ انقلوا هذه الأخبار العالم، وقد اعترف بها كثير كتلت ميلتون وجستاف لوبون ومؤرخ الغرب. هذا نموذج لأبي بكر الذي يبكي على المنبر ويقول: قوموني أيها الناس. وأسألكم بالله، هل في العالم إمام وحاكم يلبس المركع وهو يحكم من طنجة إلى مدينة كابل، يلبس المركع على المنبر ويكسر فتره من الجوع بين الخطبتين فيقول: قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أبطال المسلمين؟ من هو؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي لبس المركع يا من يرى عمرا تكسوه بلدته والبيت قبليه والكوخ مواه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه ومن سر تخشاه. كيف كنا وكيف صرنا؟ انظروا لامثل المشرك واليومنا المظلم ماذا كل بنا؟ لماذا تخلفنا في اخر الركب؟ كنا في مشرق تاريخ الايام في قيامه الركب. لماذا؟ لاننا جددنا واحتملنا بالاسلام، لان انتصرنا بالواحد الاحد فلنصرنا الذله علاه. ذهب عمر يفتح بيت المقدس على ثياب ممزقه، فقال عمرو بن العاص: البس يا امير المؤمنين لباسا فان النصارى سوف يشاهدونك وقد دوق الدنيا. قال: لا، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه بغيري اذلنا الله. فلما اعتز بعض المسلمين بغير الدين اذلهم الله، فعاشوا الذل والمسكنه والتخلف، ورموا بان يكونوا مع الخوارج وانتهموا قياده البشريه. والنماذج كثيره، اقف على نموذج المسلم الفقير الذي يعتز باسلامه وبايمانه. وانا اقرا مذكره لاحد السائحين يصف شابا ملتزما بدينه قويا بايمانه، ذهب الى بريطانيا ليدرس، فسكن مع عائله واسره انجليزيه، فكان الى حال صلاه الفجر قام في جوه من بارد الارض الى الصنبور الى الدبوس، فتوضا وصلى. فتقول له عجوز انجليزيه: لو نمت بهذه الساعه البيض خالص والماء بارد. قال: لا، ان ديني يامرني ان اصلي في هذا الوقت. فعلقت بكلمه قالت: هذه اراده تكسر الحديد، هذه اراده تكسر الحديد. الامه لما تخلفت عن المسجد والمصحف حزمت في ميادين الحياه، في الصناعه، في العسكريه، في التربيه. من قال حي على الصلاح، حي على الصلاح، يقول حي على الكفاح. هذا فقير مسلم كان مجاهد في جيش الصادقيه، صادقيه لا اله الا الله. دخل على قائد الفرس رستم بثياب ممزقه ولمح مسلم، فقال: رستم ايها العرب، انا تعجبتم؟ لان فارس دوله عظيمه والعرب عندهم اوباش وقبائل متنازعه، ما لكم تجاوزتم قواكم؟ اتيتم تقاتلون دوله فارس؟ قال: ندعي يا ايها الوزير، ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره، ومن جوع الاديان الى عدل الاسلام. فصارت هذه هي الكلمه الرائده الرافيه التي يقدمها كل مسلم: الله ابتعثنا. نحن امه خرجت للناس مبتعثه مرشحه لقياده البشريه. الواجب ان نكون نحن اكثر الناس تقدما في الدنيا والدين، جمالا وعقلا وثقافة وعلما، ولكن متى؟ إذا اعتصمنا بالله، إذا عدنا لواحد الأحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وكما يقول أحد المفكرين المعاصرين: يا حسرتا يا أسفا، الإسلام دين عظيم ولكن ليس له حملة. ويقول آخر: الإسلام قضية غالبة لكن محاميه فاشل. بل نقدم قضيتنا الإسلامية وندعو إليها ونطرحها بأعمالنا. كان في عهد السلف ينظرون إلى نماذج أبي بكر وعمر، والسلف الصالح لا يدخلون في دين الله خرافات وأحزانا، لكن ينظر إلى التمزق والفرقة والتفلت والشطام والشقاق، فلا يتشجعون للدخول في الدين. حج الإقبال شاعر الباكستاني الشهير فطاف بالبيت وراء الحجاج وبكى وقال: يا الله، اين احفاد ابي بكر، اين احفاد ابي بكر وعمر، اين الذين قدموا رساله ربانيه، أين الذين كانوا مفاعل الخير بالعالم؟ ثم نظم خمسة أبيات يقول: وعيون كلت على مد المسلمين، أرى التفكير أدركه سنون ولم تبقى العزائم باستعان. يقول أين هممكم يا شباب الإسلام؟ أين مجدكم؟ أين أجدادكم الذين كانوا يصلون الليل ويعملون ويجاهدون في النهار، يبنون ويوذبون ويعلمون ويدعون إلى سبيل الله؟ وأصبح وعدكم من غير نور، ولا سحر يطل من المقال. كثيرة ظروفنا، محاضراتنا، خطبنا، لكن أين التأثير والنور؟ وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقي من غزالي؟ منائركم علت في كل ساحل، ودلدلة الأذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ مؤذنون ولا مصلون، أئمة ولا مدعوون، ودلدلة الأذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم علت في كل ساحل، ومصلبكم من العباد خالي. أيها الأمة، عرفوا أبناءكم على بيت الله، عرفوا أبناءكم على المسجد، بوابة النجاح صلاة الفجر. لما تخلفت الأمة عن طاعة الله أصيبت بإحباط في حياتها. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فالله الله لا يبلغنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه أدركه، ومن أدركه كبه على وجهه في النار. هكذا تكون حياة المسلم، تبدع بصلاة الفجر لتكون حفظا له ورعاية من غضب الله ومن مكر الله ومن الخسار. ولكن أيها المحبطون، أيها اليائسون، يا يأس يا إحباط، الغد لنا بإذن الله، والمستقبل معنا، والله معنا إلى عدنا. ولذلك يقول جل اسمه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا، فالعواقب إن شاء الله معكم، ولا تحزنوا أنتم الأعلون. لماذا نحن الأعلون؟ لأن الله ربنا، ومحمد رسولنا، والكعبة قبلتنا، والكتاب القرآن كتابنا. فنحن الأعلام سندا ونسلا واتجاها وعقيدة ومنهجا، لكن يحتاج هذا المنهج إلى حملة. يقول فيس ويسر الغربي: قدمنا لكم الثلاجة والسائرة والبرادة وكل معالم الحياة، فقدموا لنا غذاء الأرواح، قدموا لنا لا إله إلا الله. ويقول أحد الدعاة المشاهير في كتاب الله: حاولت قسيسا أمريكيا في ولاية أوريغون، فذكرت له الإسلام، قال: نعم، الإسلام دين عظيم، لكن ما وجد من يحمله حملا صحيحا، ما وجد من يؤديه بالطريقة المناسبة لهذا الدين وعظمة هذا الدين. ولكن لا تيأس من روح الله، سوف يشرق الدين من جديد، ويكون النصر والعاقبة لهذه الأمة كما وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أحد الصحابة: أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في ظل الكعبة. يوم التعذيب والحصار في مكة، في أول أيام الرسالة، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكينا له حالنا، كانت أقلة أذلة. واذكروا إن كنتم قليلا مستضعفين بالأرض تخافون أن يتخطبكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فأتينا قال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: قلنا يا رسول الله، ألا ترى ماذا أصابنا؟ ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فاتكى صلى الله عليه وسلم وهو في فقر حاجة، هذا الذي فتح دينه العالم، يربط الحجر على بطنه، لا يجد ثمرات يملا بها بطنه بابيه هو وامي عليه الصلاه والسلام. قال اصبروا، قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم يعني من الصالحين فيوضع المنصار على راسه ما دون لحمه وما دون دمه حتى يقسم نصفين، والذي نفسي بيده ليتم لله هذا الامر يعني الدين حتى يسير الراكب من سنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله يزيد على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. انتم تستعجلون النتائج، انتم تريدون النصر بين عشيه وضحاها. لا، ان لم ياتي هذا النصر بهذا الجيل سوف ياتي بالجيل المقبل الواعد، جيل القران، جيل العلم، جيل المعيزه، جيل الصبر، جيل التضحيه. هذا هو الجيل الذي يستاهل ويستحق النصر. ويقول احدهم وهو يبشر الامه بسال حسن: لا تهيئ كفني، لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في اضعي برق ورعد، انا تاريخي الا تعرفه خالد ينفث في جسمي وسعد. تاريخنا مسلم وكان درسناه دراسة صحيحة وعدنا إليه عودة صادقة. كان سلفنا يقدمون الإسلام أعمالا وليست خطبا رمانة ودروسا فصيحة. هذا يهودي سكن بجانب عالم في خراسان اسمه ابن المبارك، عالم جاهد محدث، فسكن اليهودي بجانبه بأهله، فكان هذا العالم إذا شرى ثيابا يبدأ بأبناء اليهودي، وإذا شرى خبزا أعطى داره يهودي أو فاكهة، واستمر الحال. وفي الأخير أتى اليهودي إلى هذا العالم لعبد الله بن المبارك وقال: أريد أن أسلم. قال: كيف؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن دينك أخرجك وأمثالك لهو دين حق وهو دين صحيح. ذكر ذلك الزهد المؤرخ وغيره، فدل على أن أعمالنا يجب أن تسبق أقوالنا، أن نقدم الإسلام قضية عاجلة للعالم. وأنا أسألكم أسئلة بالله: هل أمر الإسلام بترك العمل، بترك التصوير، بترك الصلاة والاغتسال؟ والله يقول لنا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بالله هل امرنا الاسلام ان نكون ضعفاء كسالى متخاذلين مترفين لا حركه ولا نشاط؟ كان عمر يدخل الى المسجد وهناك شبابه، شباب فرقه من الشباب عاثرت البطاله والعطاله على العمل، وفهمت ان الاسلام أن تبقى في المسجد وأن تقرأ المصحف وأن تأتيك الصدقات من خارج المسجد لتأكل من أموال المسلمين. فقال عمر: من أنتم؟ هذا خليفة المسلمين الحاكم بكتاب الله وسنة رسول الله. قال: من أنتم؟ قال: مؤمنون. قال: كلنا مؤمنون. قال: ماذا تفعلون هنا؟ قالوا: نعبد الله. قال: كلنا يعبد الله. قال: من يعطيكم طعامكم وشرابكم؟ قالوا: جيراننا. قال: جيرانكم خير منكم، جيرانكم يعني اعبد منكم، فانتظروا قليلا. فذهب واحضر عصاه الذره التي اذا ضرب بها الانسان اخرج من راسه وصارت الشيطان، فضربهم وقال: اخرجوا فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. هذا منهج الاسلام، فاذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، إذا صليتم فاخرجوا إلى معاملكم، الطبيب إلى عيادته، المزارع إلى مزرعته، الأستاذ إلى مدرسته، الإداري إلى مكتبه، الطالب إلى فصله. انتشروا وأبنوا وعلموا وانتجوا وابتدوا وجه الله. بالله هل أمر الإسلام أتباعه أن يكونوا دلاويش لا يعتنون بمظهرهم ولا بثقافتهم ولا بحياتهم، وانما يدعون كانهم رهبان؟ حتى سبحانه وتعالى عن النصارى: هي رهبانيه ابتدعوها من كتبناها عليهم. وبهؤلاء الدراويش الرهبان التي علموا في الصيانه لا نظافه ولا طهر ولا معرفة ولا علم وقد جدعوها لكن كتبها عليهم يبهرون أنفسهم جوعوا أنفسهم طهروا دمروا أخلاقهم وقالوا إن هذا من الدين سبحانه ليس من الدين ورهبانية ابتدعوها من كتبناها عليهم نحن كتبنا على المسلم أن يكون قويا يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الدرس بقوة كن قويا في علمك في اقتصادك في أدبك في خطابك في مظهرك يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ما يأتي الضعف بخير الضعف مضمون لا بد أن تكون قويا في عبادتك وفي كلمتك وفي مظهرك حتى أن شباب رأسهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يمشون وهم على مظالم العبادة والزهد فيمشون مشية مميتة مشية متهاولة متفاضلة مشت رؤوسهم عليهم ثياب منزقة قالت من أنتم؟ قالوا ناسفون عن عباد زهاد قالت كان عمر بن الخطاب أنسك منكم وأزهد منكم وكان إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشى أسرع هذا هو الإسلام الذي يريد إسلام القوة فالله عز وجل قوي يحب الأقوياء جميل يحب الجمال وفد رجل يقول له رسول الله يا رسول الله هل ألبس جميلا؟ هل هو من الكبر أن ألبس جميلا؟ يحب أن يكون حذائي جميلا وثوبي جميلا فهل من الكبر ذلك؟ قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطل الحق وغلط الناس للأسف أن النصوص لا تفهم فهما صحيحا فتجد أحد الناس يلبس وهو يستطيع أن يلبس خيرا لا يتنظف ولا يتطيب ولا يلبس ولا يتجمل بحجة يتواضع فإذا عاملته وجدت وجها عبوسا وكلمة غليظة وتصرفا مكيلا فطلب الآية الإسلام يريد جمالا ونظافة وطهرا وعلما ويريد تواضعا يقول صلى الله عليه وسلم الكبر بطل الحق يعني كيف بطل الحق؟ أن ترد الحق أن تجابه الناس معهم أدلة وعند الحق وأنت تجابهم بالباطل وغمط الناس لا تسجل العالم حتى أن بعض الناس ولو كان عابدا يرى أن الناس هالكون وهو الناس وحده الناس كلهم عنده في النار وهو الفائز بإذن الله رد عليه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وقال من قال هلك الناس فهو أهلكهم لا الرحمن الرحيم هو الذي فتح باب التوبة الواحد الأحد هو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها بالله هل أمر الإسلام أتباعه أن يتركوا العلم والتدين ويشتغلوا بالدنيا إلى هذا الانغماس والتهالك عليها لأن عندنا تفرق إما في التجميع وعدم أخذ النفس حقوقها وإما في الترف والبذخ إلى درجة انتهاك الفطرة هل طلب الإسلام من أتباعه أن يكون خادما للمال حارسا عليه خادما له ثم لا يؤدي حقوق الله لا صدقة لا بر لا بناء مساجد لا إغاثة وآلاف المسلمين فقراء بل ملايين وآلاف الصبايا سبايا وآلاف اليتامى وآلاف اليتامى مفردون وآلاف الأمهات بكالة ثم يأتي هذا يريد ثروته في قصور ثلاثة في السحاب وفي سيارات بارقة وفي لعب بالمال وفي سفر بالحياة هل هذا الذي يريده الإسلام؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى أعوذ بك اللهم من غنى مطغيا يا حارس المال كم تسعى لخدمته أقبل على الله إن الله ديان أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسانك عرفنا كافرا كان غنيا مطلقا، لكن حبس الصدقة عن الناس، لم يخبر عنه انه بنى مسجدا او ساهم في خير او اسقى ناميا او اطعم جائعا او اعطى يتيما. توفي فجأة في مدينة اخرى. صدقوني ان شهود العوام يقول والله لقد نقل فجأة بطائرة انما وجد كفلا لانه عادته المنية حتى اهدى له بعض الناس في المدينة الاخرى كفلا. وهو درس للاغبياء الذين عطلوا منازع الخير باموالهم وسخروها لشهواتهم ليحارب بها الله في الارض في الربا والخمور والغش والخديعه وغسل الاموال وتلويث الثروات والانحراف عن منهج الله. فيا علماء الامه ويا حكام الامه ويا اغنياء الامه ويا شباب الامه، عوده الى الله الواحد الاحد. والله لا نظلم حياتنا الا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهيا عودوا بنا شباب الحق للإسلام، عودوا فأنتم فدره وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فدره الباهي الجديد. اللهم أعذنا إليك عودا سليما حميدا، وردنا إليك ردا مزيدا. ثبت على الحق قلوبنا، وثبت على الإيمان أقدامنا، وسدد في سبيلك سهامنا، وارفع إلى مجدك أعلامنا، واحفظنا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحبه وما ترضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، أستغفره وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على رسول البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية صلى الله عليه وسلم. ما اتصلت عين بنظر، وما اتصلت أذن بخبر، وما هطل مطر وترعرع شجر، وعلى آله وصحبه صفوة البشر. أيها المؤمنون، طريق العودة من واقعنا المأساوي قبل بعد أن نعترف به العودة والاعتصام بحبل الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والاعتصام به سبحانه هو سر النصر والسعادة والرقي في الدنيا والآخرة. ولا أقدم لكم هذا اليوم حديثا قدسيا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد من كلامه جل في علاه، يقول سبحانه: وعزتي وجلالي جل اسمه وتقدست أسماؤه وصفاته، وعزتي وجلالي ما كسر بي عبد تكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. الله يقسم أن من اعتز به وانتصر والتجا اليه ليجعلن له فرجا من الفتن ومخرجا من المحن، ويجعل له تيسيرا بعد عسر وتسكيرا بعد صعوبه. ثم يقول: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي غيري عبد الا زلزلت الارض من تحت قدميه ثم لم ابالي باي اوديه الدنيا هلك. فاول العوده الاعتصام هو الايمان بالله جل في علاه، الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الثاني تحكيم شرع الله في الارض، الا يحكم الا دين الله في الامم والشعوب والدول الاسلاميه. فليتق الله، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. حكم الاسلام في كل شان من شؤون الحياه، سياسة واقتصادا ودينا وأدبا وحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أمم إسلامية وشعوب تريد الإسلام، خرجوا في الجزائر بالملايين يريدون الإسلام، في باكستان، في كل بلاد العالم يريدون الدين، ثم يشتمون بالحديد والنار ويلغى الإسلام ويكون أول فقرة من فقرات الدستور الدولة العلمانية، يعني ليست إسلامية. وآخرون يستنشق جيوشهم في الصباح: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فتحكيم شرع الله في الأرض هو مقلب الشعوب، كل الشعوب الإسلامية، ولو طلب تصويتا على ذلك لكانت النسبة تفوق 90، كلهم يريدون الإسلام، لا خيار لهم إلا الإسلام. فلماذا يحال بينهم وبين الإسلام؟ لماذا يركن الإسلام للمقبرة وللجنازة ولعيد المولد وللتمائم وللطقوس وحفلات المولد، ولكن ينحى الإسلام من الحكم، من الاقتصاد، من الإعلام، من التعليم؟ إن هذا هو الظلم، إن الحكم إلا لله جل في علاه. الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عليه الصلاة والسلام ويحذرنا ما وقع في بني إسرائيل: إنما لعن الله بني إسرائيل وغضب عليهم أن الرجل، يعني من اليهود، كان يلقى الرجل فيراه على المعصية فينهاه ويأمره بالخير، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيلة وشريبة، يعني يقول كلمة اترك هذا، ثم يخالطه ويصادقه ويصاحبه، فلعنهم الله وغضب عليهم. فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فماذا فعلوا؟ تآخوا على المعصية وسكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: كلا والذي نفسي بيده لتأخذن على يد السفيه ولتأثرنه على الحق أثرا، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعن الذين من قبلكم. ترى تارك الصلاة فتقول: نفسي نفسي. هذه حرية شخصية، حرية فردية. لا، الإسلام مأمر بالمعروف. قل ترى شارب الخمر لا تنهار، ترى المراب لا تنهار، بحجة هذه حرية الناس في ديانتهم وفي أفكارهم. لا، نحن أمة يجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. الأمر الرابع من طريق الإصلاح والعودة في الأمة: الوحدة، الاتحاد، التراخي والتارك. إنما المؤمنون إخوة، إخوة تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تمزيج، لا أعراف تمزقنا، لا ألوان، لا جنسيات، لا لغات. المسلمون، المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. كان المسلمون في عهده عليه الصلاة والسلام أصناف، يقف يوم عرفة وهو قرشي، وسلمان الذي يقول يقال عنه سلمان منا على البيت عارفي، وصهيب رومي، وبلال حبشي. فهؤلاء قدموا الأمة في الرسالة حيث صدقوا مع الله عز وجل، ولم يرفع صاحب النسب نسبه ولا حسبه. فوحده يا عباد الله واتحاد. ولكن ما هي الآليات لهذا العمل؟ أن توجه المناهج العلمية والتربوية توجيها صحيحا للدين. اتقوا الله يا حملة الأقلام ويا رجال التعليم، لا يدرس أبناؤنا إلا الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. لا نريد كفرا في مدارسنا. يوم من الأيام قبل 20 سنة كانت تدرس مذكرة موقف اتباع الدول العربية، وتدرس مذكرات البعث، حزب البعث في بعض المدارس وهي تدعو إلى الكفر، وتدرس العلمانية وهي تدعو إلى الإلحاد. لا نريد إلا الإسلام. نحن أمة الإسلام، مطلبنا الوحيد شعوبا وأفرادا وقبائل الدين، أن تكون كلمة الله هي العليا، وتوحيد الخطاب الإعلامي، لا يكون خطابا نزل والهم والغم والتفكير بالناس واحتكار الجوار او احتكار الاخاء او احتكار الحب الذي ذراه محمد عليه الصلاة والسلام. اخوة لا تفسير لا تجريح. ويل لكل همزة لمزة الذي يحمد اعراض الناس ويلمزهم ويحتقرهم. كان عليه الصلاة والسلام اذا خطب لا يجهر بالاسماء، يقول ما بال اقوام يصنعون كذا وكذا. فالله الله في الخطاب الاعلام يكون مرشدا قيما مؤدبا يؤدي رسالته الحقه ويقول كلمه الحق لا يخشى في الله لومه لائم. يقابله من انصح الاعلام بما يقدمه من فضائيات ومن صحف ومجلات ان يتقي الله في امه الاسلام. الامه تعيش هزيمه في اقتصادها في ادبها في علمها في تعارفها، وهم يسولون الامه بالسخف من الغناء الهابط الرخيص، من دغدغة المشاعر، من الدعوة إلى الفاحشة، من الارتكاز في الرذيلة، قنوات تبث ولا تجد فيها كلمة حق. نحة القرآن والسنة ودروس العلم والتوجيه التربوي والإرشاد والفهم، وقربت للأمة كل طرق من طرق الرذيلة. أحذر هؤلاء من غضب الله، وقل اتقوا الله في أجيالنا وفي شعوبنا. وانا طالع مذكرة للهالكة جلدة مئير اسمها الحفظ من الكراب في الاسواق تباع، فقل منعته وهي رئيسة وزراء، فقل منعته دخول التلفزيون في مسكنات الجيش الاسرائيلي. امرأة يهودية تطالب بالجدية في جيشها، واعلام المسلمين يعيد في بعض قنواته الرهيبة للشباب ويقدم الفحش ويدعوهم الى السلاح من الخلق والى التعري من الادب. هذا هو الاعلام الراشد. الا فاتقوا الله في اعلامنا، واتقوا الله في احكامنا، واتقوا الله في علمنا وادبنا ومدارسنا وجامعاتنا. هذا هو الطريق ان اردنا الاصلاح. اختم هذا واقول لا يجزي منكم، لا يجزي احد منكم نفسه ولا يحتقر جهوده. الامه تصلح اذا صلح الفرد، الدوله تصلح اذا صلح البيت، الجسم يصلح اذا صلح القلب، السياسه تصلح اذا صلح الضمير، العدل يقوم اذا عادل قام العدل في الانفس. قوموا بدوركم في الحياه، انزلوا الى الميدان كل في تخصصه، الطبيب، العالم، الجندي، المفكر، التاجر. ارجو الله من انفسكم خيرا، كونوا عبادا لله اخوه متحابين. ايها الاخوه صلوا وسلموا على المعصوم، اكثروا من الصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا. اللهم صل وسلم عليه وعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. وبلغ اصحابه واحبابه وآل بيته صلاتنا وسلامنا، وارض اللهم عن الجيل الراشد وعمن تبعهم الى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم انصر هذه الأمة وأيدها يا رب العالمين، وردها إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تردنا إليك ردا جميلا، وأن تهدينا يا رب العالمين، وأن تصلح من شأننا. اللهم اخبط عدونا، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأرسله بنفسه. اللهم من أراد بلادنا واحتلال أراضينا والتعرض لأعراضنا فدمر جنوده ومزق حشوده وغرق أساطيره واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدبيره وكيده في نحره، واجمع كلمتنا الحق يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام ورد شبابنا إليك ردا جميلا، واحسن عاقبتنا ووفقنا لما تحبه وما ترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.